يرى بعض من يدعي التجديد في الدين أن الأصل في الإسلام اشتراك المرأة ومشاركتها في المجتمع وفي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية، وأنه لا ينبغي لأمر سد الذرائع أن يمنع هذا الأصل ويقول إن سبب عجز النساء على الرجال هو سبب عدم طهر المجتمع، والفتنة هي مناط الأمر في الاختلاط وعدمه. نرجو تعليقكم على هذا الرأي. كل دعاة للفساد ودعاة للاختلاط كثيرون في الصحف والإذاعة وغيرها، ما ينبغي يقر بهم. فالمرأة لا شغل، ما عرفت المرأة لا شغل كامل، لا شغل في بيتها مع زوجها ومع أولادها، ولا شغل في مدرستها في التعلم والتعليم، ولا شغل في المستشفى في الطب والتمريض للنساء، لا شغل كثير لم تعطل، ولكن كذب دعاة الفساد، كذب دعاة قوله من النصف معطل نصف ميتنا معطل، هذا من التلبيس والخداع والدعوة إلى الفساد. ومن قال إنها معطلة؟ ما كانت معطلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك إذاعة ولا هناك تبول ولا هناك فساد، وهي مشغولة في بيتها في صنع الطعام، في تربية الأولاد، في عناية الأولاد، في تعلم دينها والتوقف في دينها، غير ذلك فهي معطلة، لها شغلها ولا غير شغل، لا شغلها في بيتها وتربية أولادها وقيام خدمة زوجها، ولها شغلها في التعلم والتعليم ومشاركة في التدريس للبنات والنساء والتعلم، لا لها شغلها في أشياء أخرى، تطب النساء وتنجب النساء إلى غير ذلك. هي عليها أن تعمل في حدود مملكتها، في حدود ما يجوز لها، أما أن تكون مع الرجل سكر خيرة أو قرين سنة في عمل حتى يتطور منها ويصير عمل ما يلزم من الفساد، هذا هو عندهم الطيب عند دعاة الفساد وعند دعاة الاشتراك والفكرة، لا يرضون إلا أن تكون كرمي معه في كل شيء حتى يتمكن من فعل فاحشة معها أينما كان، وحتى يعطي زوجته ويعطي بيته. حق المرأة في الشورى العامة وكيف تحقيق ذلك؟ حقها أن تعلم دين، أن تعلم دين بعد المتصفات.